نعم يسمى. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن رجب رحمه الله تعالى في كتاب فتح الباري في شرح صحيح البخاري، قال البخاري رحمه الله تعالى: باب السمر في الفقه والخير بعد العشاء. باب السمر في الفقه والخير بعد العشاء. السمر يعني التحدث بعد العشاء، السمر هو الحديث بعد العشاء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره الحديث بعد العشاء، هذا هو الغالب، وقد يصبر بعض الشيء في إما في أمور في مصلحة المسلمين أو في العلم أو في الحديث، يعني في حديث الرجل مع أهله. الله أكبر، الله أكبر. وقد كان حياة الناس هكذا على النوم المبكر وعدم السمر إلا شيئا يسيرا، ولكن تغيرت الأحوال وقلب الناس الفطرة، فصاروا ينامون في النهار أكثر مما ينامون في الليل، إلا أن يكون هناك ما يصرفهم عن ذلك. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وغالب السهر الآن إما في لغو وباطل وفضول وما لا خير فيه، أو في إثم وشر. يؤدي إلى حمل الأوزار، وهذا بلاء عظيم في هذا العصر بلي به الناس من مشاهدة، من سماع ما يبث لهم من الأقوال والأصوات، ومشاهدة ما يبث لهم من المشاهد. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. فهذه الحضارة بلاء عظيم. لا إله إلا الله. نعم نعم يا شيخ. في حديثان، الحديث الأول في حديثان الأول قال: حدثنا عبد الله بن صباح، حدثنا أبو علي الحنفي، حدثنا قرة بن خالد: انتظرنا الحسن وراث علينا حتى قربنا من وقت قيامه، فجاء قال: دعانا جيراننا هؤلاء. ثم قال: قال أنس: نظرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أنس نعم. نظرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة. حتى نظرنا يعني انتظرنا. نعم. حتى كان شطر الليل يبلغه، فجاء فصلى لنا ثم خطبنا، فقال: ألا إن الناس قد صلوا ثم رقدوا، وإنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة. قال الحسن: وإن القوم لن يزالوا في خير ما انتظروا الخير. قال قرة ووح: من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم معنى راث أبطى إيش معنى راث؟ وراث علينا، وراث راث تأخر يعني. نعم أبطى إيه راث. الثاني حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال: حدثنا سالم بن عبد الله بن عمر وأبو بكر بن أبي حثمة أن عبد الله بن عمر قال: صلى النبي صلاة العشاء في آخر حياته. اللهم صل وسلم. فلما سلم قام النبي صلى الله عليه وسلم قال أرأيت عن ابن عمر إيش؟ أن عبد الله بن عمر قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء في آخر حياته. الله أكبر. فلما سلم قال النبي صلى الله عليه وسلم فقال أرأيتكم ليلتكم هذه فإن رأس 100 سنة لا يبقى ممن هو اليوم على وجه الأرض أحد. الله أكبر. الله أكبر. الله خبر عظيم. يعني جميع من كان على وجه الأرض على رأس 100 لا يوجد منهم أحد. 100 سنة تطويهم كلهم. وهذا خاص بذلك القرن. أما بعد ذلك يأتي بعض القرون يصير في ناس يتجاوزون 100 ببعض السنوات، بسنة سنتين، قد يكون 10، وقد يعني. لكن في تلك المدة التي ذكرها الرسول لا شك أنه عند رأس 100 سنة من تلك الليلة، ابتداء من تلك الليلة، العد من تلك الليلة على رأس 100 سنة لا يوجد على وجه الأرض ممن كان عليها في تلك الليلة. نعم. الله أكبر. فوهل الناس في مقالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما يتحدثون من هذه الأحاديث عن 100 سنة. إيش؟ فوهل الناس في مقالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما يتحدثون من هذه الأحاديث عن 100 سنة. وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض، يريد بذلك أنها تخرم ذلك القرن. وهلا بفتح الهاء، قال الخطابي معناه غلط. وهلا وهلا وهلا بفتح الهاء، قال الخطابي معناه غلط وتوهم. والوهل الوهم، يقال وهل إذا ذهب وهله إلى الشيء انتهى. وضبطه بعضهم وهلا بكسر الهاء، وقال معناه فزع ونسي. والوهل بالفتح الفزع، وقيل معناه وقع في وهله، والأول أصوب، والله أعلم. ومراد ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد من كان موجودا في وقت قوله ذلك لا يبقى منهم أحد على رأس 100 سنة فينخرم ذلك القرن. فظن بعضهم أن مراده أن الساعة تقوم بدون 100 سنة، وهو وهم ممن ظن ذلك. ولذلك أنكره علي بن أبي طالب رضي الله عنه. يدخل في ذلك المولود، يدخل في هذا الخبر يعني المولود في تلك الليلة، ومن كان يعني ومن كان قد ولد قبل ذلك من باب أولى. نعم. ولذلك أنكره علي بن أبي طالب رضي الله عنه على من توهمه. ومقصود البخاري بهذين الحديثين الاستدلال على جواز الموعظة وذكر العلم بعد العشاء، وأنه ليس من السمر المنهي عنه. وقد كان ابن شبرمة وغيره من فقهاء الكوفة يسمرون في الفقه إلى أذان الفجر. ونص الإمام أحمد على أنه لا يكره السمر في العلم. وروى قتادة عن أبي حسان عبد الله بن عمرو قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن بني إسرائيل حتى يصبح، ما يقوم إلا لعظم صلاة. خرجه أبو داود. ونص الإمام أحمد على أنه لا يكره السمر في العلم. وروى قتادة لا يكره السمر في العلم، هذا يعني في الجملة، إذا كان يؤدي إلى تفريط في واجب فوات ما هو أفضل. نعم. وروى قتادة عن أبي حسان عبد الله بن عمرو قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن بني إسرائيل حتى يصبح، ما يقوم إلا لعظم صلاة. خرجه أبو داود. وكذا روى هشام الدستوائي وعمر بن الحارث وسعيد بن بشير، وخالفهم أبو هلال فرواه عن قتادة عن أبي حسان عن عمران بن حسين. والقول قول هشام ومن تابعه. قاله الإمام أحمد وأبو حاتم وأبو بكر الأثرم. وخرج الإمام أحمد والنسائي والترمذي وابن خزيمة في صحيح من حديث علقمة عن عمر بن الخطاب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمر مع أبي بكر في الأمر من أمر المسلمين وأنا معهم. قال الترمذي: حسن. وقد قيل إن علقمة لم يسمعه من عمر، وبينهما رجل، قاله البخاري والأثرم. ورجح الدارقطني أنه ليس بينهما أحد، وفيه دليل على جواز السمر بمصالح المسلمين وما يعود بنفعهم. وقد روي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه كان يسمر مع علي بن أبي طالب حتى يذهب ليل طويل، وكان ابن عباس يسمر عند معاوية. خرج ابن مسعود وأبي موسى من عند الوليد، وقد تحدثوا ليلا طويلا فجاءوا إلى سدة المسجد فتحدثوا حتى طلع الفجر. أعد. وخرج ابن مسعود وأبي موسى من عند الوليد. وخرج من؟ وخرج ابن مسعود وأبو موسى من عند الوليد. خرج ابن مسعود وأبو موسى من عند الوليد. الوليد بن عبد الملك الخليفة يمكن. وقد تحدثوا ليلا طويلا فجاءوا إلى سدة المسجد فتحدثوا حتى طلع الفجر. وقد ذكر البخاري في أواخر كتاب العلم باب السمر بالعلم، وقد سبق في موضعه، وذكرنا فيه زيادة هنا، والله أعلم. باب السمر مع الأهل والضيف. حسبك. نعم.